اه العادي طبعا مين ده غلبان؟ طبعا البرايمري سكس اورجان الاقلام يا ابراهيم هو الصفر صفر اقلام صفر. طيب طبعا الغباوات بتاع ان واحد يقول برايمري سكس اورجان هو البينس ده كلام يعني تعلم بيه. البرايمري سكس اورجان هو التستس ان ميل اوفر ان فيميل وبوث هاز جوت تو فانكشن اكسوكراينال واندوكراينال. شكرا. اكسوكراينال فانكشن انه يطلع سبير سبيرماتوجين ده السيمينيفروس تيبوس اللي فيها السيرتوري سيلز وبتطلع في النهايه السبير. في الاوفري بتطلع اوفا تطلقها في الفالوبيان تيوب. وفي اندوكراينال فانكشن ان جنب السيمينيفروس تيبوس في انترستيشال سيلز هنا اللي بتطلع اندروجين ومجموعه الهرمونات الذكريه اللي اهمهم التستوستيرون زي المينرال وكورتيكويد كتير اهم واحد اندروستيرون وكورتيكويد كتير اهم واحد كورتيزون. عشان تفهم العلاقه بين كلمه اندروجين وتستوستيرون اندروجين مجموعه كبيره اهمهم التستوستيرون. يبقى دي اندوكراينال فانكشن ودي اكسكراينال فانكشن. طيب نيجي بقى السكندري سكس اورجان. ولاحظ طبعا التستيرون ده ستيرويد عشان كده الخلايا دي بتاعت الانترستيشال سيلز فيها ليبيد لان علمتكم المره ال 20 ستيرويد ده ليبيد معمول من كوليسترول عشان كده فيها ليبيد. الكوليسترول ده نوع من انواع الليبيد عشان تقدر تعمل تستوستيرون. سكندري سكس اورجان في سيستم اوف تيوبس اللي هي بتبتدي بالابيديديمس اللي هو 6 سم وبعدين الباص. وخد بالك السبيرم جوه التستس بيبقى اماتيور واموبايل ما بيتحركش لازم يقعد شويه في الابيديديمس عشان يبقى ماتيور وموبايل يتحرك. يعني الستورج في الابيديديمس ده مهم قوي. بعدين في ثلاث غدد مهمه جدا السيمينيفروس تيبيولز دي حتى خد بالك اسمها السيمينيفروس يعني فيها دي الوحيده اللي فيها كلمه سيمين لانها بتكون 60% من السيمين جاي من السيمينيفروس كده هي دي اللي استحقت ان تبقى فيها كلمه سيمين سيمينيفروس. بينما البروستيت مثلا بتعمل 30% من الافراز 30%. طب ايه اهميه السيمينيفروس تيولز دي؟ بتدي غذاء السبيرم. انت بتحب الجلوكوز السبيرم يحب الفراكتوز البروستيت مسؤول عن انها تخلي السكريشن الكلاين. كلكم حافظين نص المعلومه تنيوترلايز الاسيديتي اوف الفاجينا. لا السيمن الكلاين عشان ينيوترلايز الاسيديتي بتاعتك انت بتاعت الميل وبتاعت الفيميل فاجينا. طب هو ليه ربنا عمل الميل يوريترا والفيميل فاجينا اسيديك؟ تكيل بكتيريا لان حاجات فاتحه على بره على الاتموسفير فممكن تدخل بكتيريا فهي اسيديك تكيل بكتيريا. طب هي ممكن تموت السبير ما تخافش وقت الايجاكوليشن الاسيد دي هنعادلها بالبروستاتيك سيكريشن. الاوكسيتوسين از نيدد فور بروستاتيك فانكشن. عشان في ناس فاكره الاوكسيتوسين ده وظيفته فقط في مين. لا مهم في المين بيساعد الايجاكوليشن بيعصر البروست بيساعد الايجاكوليشن. بي اس اي ده مشهور جدا النهارده تومر ماركر دلالات الاورام بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين كل الناس فوق سن 50 و60 النهارده في الدول المتقدمه بيقيسوا البي اس اي عشان نكتشف الورم قبل حدوثه لانه بيزيد في الكانسر. بس خد بالك عشان ما تخضش حد من قرايبك لان في ناس كتيره قوي في عالمنا هذا زايد عندهم البي اس اي وما عندهمش بروستاتيك كانسر. بيزيد في ثلاث احوال بروستاتيك كانسر او بناين انلارجمنت يعني ورم حميد في البروستات مش كانسر او التهاب البروستاتا. بمعنى اخر تاني عشان دي النقطه الكلينيكيه المهمه زياده البي اس اي لا تساوي كانسر تساوي ان في احتمال كانسر. سبيشالي اذا اقول لكم ما تجيبش عليكم لو زاد الرقم فوق 10 يونت يعني تحت 10 ما نبقاش نفكر في الكانسر قوي. هو نورمالي تحت 4 معلكش مع الاعداد دي، فوق 10 بتبني فكر في الكنس. وعشان ما تخضش عيان اللي هي البي سي، برغم ان هو بيقولوا عليه دلالات الاورام ما بيجيش في الكانسر، بس في البناين انلارجمنت التضخم اللي بيحصل في عدد كبير جدا من الرجاله في البروستات او في التهاب البروستات. ثالث غده اللي هي الكوبر جلاندز بتطلع 5% ميوكس فور لوبريكيشن عشان ما يبقاش الكويتس الجماع الجنسي مؤلم، فبيعمل بيبقى فيه ميوكس. طيب بعد كده بنلاقي حاجة لطيفة قوي، ان الاسبرماتيك ارتري ربنا لزقه في الاسبرماتيك فين في كاونتر كارنت كده، عندها الفين وده الارتري. ده ليه حاجتين هناخدهم بعد ثانية، ما تكتبهمش انا كاتبهم ما تقلقش، بس هشرحهم دلوقتي. احنا الاسبرماتوجينيسيس ده محتاج تستوستيرون، يعني ايه علاقة الوظيفتين دول؟ ليه ربنا حطهم مع بعض؟ يبقى يثبت انه وراء الخلق خالق، ده مش طبيعة، شيء لزوم الشيء. الاسبرماتوجينيسيس تعتمد على تستوستيرون، عشان كده ربنا خلى التستوستيرون ما يتعملش بره ويوصل شوية للتست، تعمل فيل تست عشان يبقى فيري هاي كونسنتريشن، اشوف الروعة. وعشان يتمسك جوه التستس عمل حاجة اسمها اندروجين بايندينج بروتين، حتى اختصارها زي عارفين باب بريشر اندروجين باي ليكس، مكتوب بعدين بس انا مش هشرحه دلوقتي، عشان يمسك التستسترون جوه. وشوف الاروع بقى، حتى لو التستسترون ده هرب شوية منه في الفين هنا، القاطر يدعي في الفين يبقى واحد كاونتر كارنت، والتستسترون ليبيد سوليد فهيدوب شوية منه يتنقلوا لل ارتي ويرجعوا تاني للتستس. شيء رائع لما تفكر هل في طبيعه تعمل هذا التكامل الرهيب، ان التستسترون يتعامل في التستس ويتمسك في التستس بالاندروجين بايندينج بروتين، والشويه اللي يهربوا يرجعوا تاني، لان ماشيين جنب بعض الفين والارتي كاونتر كارنت، وهو ليبيد سوليبل فيقدر يعدي الممبر. ده حاجه تانيه، الاسبرماتوجينيسيس دي عاوزه درجه الحراره تبقى منخفضه. طب الدم جاي من الهارت 75% من طاقة انقباض القلب بتطلع سوء الحرارة، الدم بيطلع سخن من القلب مش تبقى فاهم، يعني الدم هنا جاي هوت. طب لو سخن التستس بعض الاسبرماتوجينيس، لا الحرارة بالعكس بقى، الدم راجع من بره من التستس في الفين بارد وجاي هنا سخن، فالحرارة تفقد من الارتي لين فين ويوصل ارتي بلاد ساقع. يعني رجعنا اللي عاوزينه اللي هو التستوستيرون، وتخلصنا مش من اللي مش عاوزينه اللي هو الحرام. شوف الروعه، كل ده في الكاونتر كارنت ليز. معقوله طبيعه عماله تجمع الاشياء بالطريقه الرهيبه دي؟ طيب كانت نصف الصفحه دي قراءه، مش معنى ان هو ملخص لبرضه نصه ما تقريش، يعني قصدي ما تحفظش اقري بس قراءه، لا ما تقريش تبقى كتير قوي ما تكفيش ليه. فالتم فعلا، ما هو البدايه ده بنسميه تايم مانجر، ده عاوز تعملوه انتوا بقيت مواد بعد كده يعني. يعني اور سيستم تي مي ده، وانت تقدر تعملها بنفسك بقى، ما نسيتك التول تعمل ازاي، وترتب الحروف مع بعض والحروف ورا بعض، ترتيب مكان ليها طريقه، ومجرد ما تفكر ترتيب المعلومات فهو ده لوحده يخليها تنزل. يعني مفكر طب ازاي دول يترتبوا، التفكير نفسه هيخليك تثبت عندك ويحببك في المذاكره، خليك منظم كده زي العبد الله، الواحد تحت الاثنين تحت ثلاثه والايه تحت البي، ليه شخبطه؟ يلا بكي يا عم بقى، ده المكان السيء اللي انا قاعد فيه. طيب سيرتولي سيل، سيرتولي سيل السايد جانكشن بين السيرتولي سيل، هو ده اللي بيعمل بلاد تيست الباير، البلاد تيست الباير. انا عاوز اسيب ايه اهميه البلاد تيست الباير ده وانزل لي تحت ارجع لها تاني. فانكشنز اوف سيرتولي سيلز، نظري مهم وسؤال وظائف سيرتولي سيلز، ده سؤال مهم قوي. واحد اربع وظائف السيرتولي سيلز، يعني الخليه النيرسينج سيلز الحاضنة الحانية للسبير. يعني ربنا حط جنب السبير سيكتوري سيلز عشان طرع السبير نارشمنت اند بروتكشن، يغذيها نارشمنت اند بروتكشن. نمرة اثنين، تعملية السبرماتوجينسيس في ديفيجن بالهبل، لان انت في الاجاكوليشن الواحده بتطلع 400 مليون سبير في الاجاكوليشن. كان رحمه الله استاذ الدكتور محمد طلعت كان يقول لنا قد عدد سكان الهند في زماننا، دلوقتي الهند تخطط المليار مش 400 مليون. فطبعا بيطلع ديبرنس، يعني مكونات الديفيجن بيطلع حاجات كتيره ممكن تيريتيت السبير. السيرتوري سيلز بتعمل لها فاجو سيتوز. نمرة اثنين، ما تقلبش صف، سيرتوري سيلز هي اللي بتعمل البلاد تيستس بارير. دي نمرة ثلاثة، وظيفة البارير كنت علمتها لكم في البريمر سيكويشن اللي فاتت. أي بارير ليه ثلاث وظائف، لماذا كلام بتاع أطفال؟ ليه بتبني سور حوالين بيتك حوالين الحديقة بتاع بيتك؟ عشان تحافظ عليه، ما حدش يجور عليك ويقول الارض دي تابع، عشان تحافظ على الكومبوزيشن بتاع السيمينيفروس فلويد. خلاص مكتوبه اهي، ارجع تاني فوق، تو كيب ذا كومبوزيشن اوف سيمينيفروس تيوبولار فلويد. اللي هو بيختلف في البلازما في كونه هذا الفلويد في الثلاث حاجات اللي محتاجاهم السبرماتوجين، بوتاسيوم وطبعا اندروجين، وصدق ولا تصدق ايستروجين. واحد يا نهار ابيض، العمليه الذكريه اكثر عمليه ذكريه في الذكر هي تكوين السبير، محتاجه الهرمون الانثوي. يعني اكثر عمليه ذكريه محتاجه الهرمون الانثوي بيستوجين. فبقولها بطريقه فن، كما انه وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل سبير ايستوجين. الله، مفيش سبير بيتعمل بدون ايستوجين. كما انه وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل سبير يسري. البارير ده بقى بيحافظ على الثلاث حاجات اللي محتاجاها للسبرماتوجين، بوتاسيوم ايستروجين اند اندروجين. تاني اختلاف بين السيمينيفروس فلويد والبلازما انه افقر في البروتين والجلوكوز. طب تاني وظيفه البارير قلت لك يبقى الاول تحافظ على الكومبوزيشن، تمنع خروج حاجه. عمليات الديفيجن دي قلنا في ديبرنس حاجات حتى صغيرة، لو خرجت بره في البلاد هتشتغل كأنشل. صدق ولا تصدق الاميون سيستم بتاعك ما يعرفش الستيرز بتاعتك، عمره شاف لو طلع اي انشل منها هيكون ضدها انتي بادز. وخد بالك على الانتي بادز تدخل لك بسهوله اي سبير يولد ميوتا. ده عاوز اعلمكم حته زياده، يعني اكتر من طوب من الامتى يحصل الكلام ده؟ بيحصل لو اتقفلت الضغط هنا، البريشر هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد، تطلع الانتيجينيك برودكت دي بره. لان طول عمري علمتكم ان البارير ده عمره ما كان ابسوليوت، اي بارير نسبي كمال الله وحده. فلو اتقفلت الضغط هيطلع الانتيجينيك برودكت، الاميون سيستم بيكون انتي بادز. عارف بعد كده لو شلت الاستراكشر برضه وسط خلاص، لان خلاص الاميون سيستم ابتدى يكون انتي بادز. حاولت شخص عقيم، اي سبيرم هتعملها الانتي بادز هتموتها اولا باول. فالبارير ده بيمنع خروج الانشي. من اكثر العمليات الحساسه في جسم الذكر هو السبرماتوجين، فبيمنع دخول التوكسينز من الذكر، يبقى يحافظ على الكومبوزيشن. نفس الكلام اللي قلته مع السيرفر سيركوليشن، يمنع خروج حاجه الانشن، يمنع دخول حاجه التوكسين. يبقى يمنع خروج الانشن، يمنع دخول التوكسين، يحافظ على الكومبوزيشن. دي تالت وظيفة فيها ثلاثة. رابع وآخر وظيفة ايه اللي في الصفحة؟ في أربعة وصفحة حلوة. من ثلاثة ثلاثة من أربعة أربعة ال secreting role. السيرتوري سيلز بتطلع أربع حاجات، هرمون نمرة واحد، بتطلع لسه عايزين الاندروجين بايندينج بروتين اللي هو اختصاره عتيه بابريشن، اللي بيحتفظ بالتستوستيرون جوه التست. بتطلع موليريان انهيبيتنج سابستنس، هناخدها حالا دلوقتي، دي اللي بتمنع انك انت الاعضاء الانثويه فيك تديفلوب، تخلي الذكر اي حاجه انثويه تعمل لها انهيبيشن. الذكر في عنده اعضاء تماثل الاعضاء الانثويه. طيب بعدين طلع اكتيفين تزود اف اس اتش وانهبين ناقص اف اس اتش. والسيرتوليسيل طلع سيرتولين فالايستروجين اس. وانت عارف الايستروجين مهم للسبرماتو جنس لسه علم صح ايستروجين. طب نمره بيه سيرتوليسيل بتعمل على روتيز انزايم يعمل لي سهم صغير منه طالع على الايستروجين شيء يدوب الشيء. ازاي انت الميل بيعمل ايستروجين؟ الميل الاول يعمل اندروجين بعدين الاروماتيز انزايم يحوله الى ايستروجين. نفس الكلام هنجيله في الفيميل. تعمل الاول اندروجين بعدين تحوله الى ايستروجين. وهنا عندي تامل خاص لعبد الله ان قصه الخلق واحده في الاديان الثلاثه هي ادم اند ايف. وكل الناس عارفه اول ادم ثم اخذ منه حواء. فالناس تقول ان دي اساطير الاولين. الناس دي بتقلد ايه الكلام ده؟ ليه مش هما دي مع بعض؟ ايه اللي قال لازم ادم ثم تؤخذ منه حواء؟ فربنا بيرينا في انفسنا قصه الخلق. فليست ان هي قصه الخلق ان الاول تعمل اندروجين يمثل ادم ثم يؤخذ منه ايستروجين. يعني مش تعمل دي مع بعض، لا اندروجين ثم يؤخذ منه اللي هو بيعمله ده ايش بالارمتيز انزايم. شكرا شكرا. ثالث حاجة بيطلعها السيرتولي سيلز بروتوليتيك انزايم وديزولف تايت جانكشن عشان تساعد الاسبرميشن ان الاسبرم يخرج للإكليدوجينس. وبعدين بتعمل لسه قايلين التيوبولار فلويد اللي هو قلنا ريتش ان بوتاسيوم ايسترن اند اندروجين بور ان بروتينز اند جلوكوز. ده واحد من اهم الاسئله functions of sertoli cells. وزي ما بقول دي كثير من الناس ما يعني بيبقى الاسئله دي بالنسبه لهم مفاجاه. وفي ناس بتدرس بس مش فاهم ايه المهم مش المهم، فكله عنده مهم ماليش كده. وساعات حاجه يتهيألوا ان هو مش مهمه وهي مهمه. سيرتولي سيلز دي وورد وايد موضع اسئله. ليه جنب السبيرمز في سيرتولي سيلز الام الحانيه للسبيرم؟ اي ديبرس تاكلها فاجوسيتك المادين تعمل البارير لما تهاتا ليه تهاتا ضائف من اربعة سكريت اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة حتى اكتبها جنبيها جنب ثلاثة ثلاثة عشان تفتكر الكود بتاعها واربعة اربعة. نيجي بقى الاسبرماتوجينيسيس. ده مهم في الهيستولوجي. فاكتبي عيش وقال نظري غلط، ده التركيز عليه بقى غلط. ده نقدر يعني حاجة اقرب للقراءة. هل هو سؤال؟ اه بس مش فيزيولوجي، سؤال هيستولوجي. فور فيزز 1 2 3 4 كل فيز بتاخد 16 يوم. يعني عملية تكميل السبرم بتاخد تحبوا بقى تعملوا حسابات 64 يوم. مش عملية تافهة، مش في ساعة بتعمل سبرم 64 دايز. في سؤال تاني مشكلة جميل. عارف زي الدفعة اللي بتتخرج كل 16 يوم تخرج دفعة. تقضيك 16 يوم قبل ما تيجي الدفعه اللي بعدها، لان اخر ستيج هياخد كام يوم؟ 16. يعني تخريج الدفعه بتخرج دفعه سبيرم كل 16 يوم. وبعدين تقعد بقى تعمل لها ايجيكيوليشن على مدى ال 16 يوم. فده سؤال في سكيول الاعداد دي. طب نيجي اربعه فيز. اول فيز بروليفيراتيف فيز. ان البرايمري سبرماتوجونيا خد بالك بروليفيراتيف يعني ايه؟ فتاف يبقى لازم ده ينتهي ان الواحد يدي 16 سكند سبرماتو بونيا. فاهم يبقى كام ديفيجن؟ اربعه، واحد ادى اثنين واثنين ادوا اربعه، اربعه ادوا ثمانيه وثمانيه ادوا 16. يكتر عدده. يبقى اول ستيج ده مسؤول ان يكتر عدد السبير لان في الايجاكوليشن بتطلع 400 مليون سبير. طيب ثاني ستيج الجراث ان 1 سكند سبرماتو بونيا يدي هنغير بقى من جونيا حاجة خلية بدائية إلى 1 primary spermatocyte. سايت خلية. حط دايرة حوالين سايت. ثالث ستيج هو الأهم اللي هو الانقسام الاختزالي. ميوزيس. إنك أنت عندك ضعف عدد الكروموزومات الديبلوي بالميوزيس تتحول إلى الهابلوي. فالبرايمري عنده الديبلوي، السكندري عنده الهابلوي. ويا ما حفظتها لطاقه ولا بيب برشاطه يا فهمه. بص معايا secondary spermatocyte او primary spermatocyte primary عنده ال diploid ال secondary يبقى عنده ال haploid يبقى الاثنين واحد وواحد اثنين ال primary عنده ال diploid ال primary عنده ال diploid ال secondary عنده ال haploid يبقى كده انت عرفت في انهي خطوة بيحصل انقسام اختلاف من الـ primary spermatocyte الى secondary spermatocyte هتقول لنا فروجيشن الـ primary deployed الـ primary deployed الواحد اثنين والـ secondary عنده ال هتبقى ونفس الكلام هناخده في الفيميل الـ primary oocyte عنده deployed الـ secondary oocyte عنده ال هتبقى يبقى انت عرفت في الاثنين بيحصل امتى الميوسس من انقسام الاختلاف ثم بعد كده one second spermatocyte بالميتوسيس تبني two spermatid اخر حاجة بقى transformation الاسبرماتيد يتحول اسبرماتو زو ده سؤال نظري غلط ما تضيعش وقت يمكن اهم نقطة بالامس كيو هي الستيج ماتوريشن دي مهمة اوي محتاجة تستوستيرون اللي هي بتاعت الانقسام الاختزالي عندي لك امس كيو سؤال تبقى حافظها اوعى تنساها بالعكس البرايمري عنده الديب لون والسكند عنده نيجي بقى مرة واحدة ان ثري ديكيد رزالة مش هقول اسم الشخص لان انا لا اسيء الى اشخاص ساب كل ريبرودكشن وجاب سؤال كان قفا كويس للطالب سبرميشن اند سبرم كاباسيتيشن دي اللي بعدها تبع عليها سؤال نظري غلط لما هل جه رزالة سبرميشن اند سبرم كاباسيتيشن ابتدي بالسبرميشن رزالة حاجة رزلة يعني رزل رزل لا راء ذا لا شخص رزل جاب سؤال ارزل مني مين هو مش هقول جيت تعالى بصوا بس ده جمال قوي انا مش هقول ده لا نسيء الاشخاص قوي مش هعتعد يومان بي طيب كده ساعدتكم بصوا معايا سبيرميشن انك انت تخرج السبيرم الاماتيور الاموبايل من السيمينيفروس تيبيولز الى الابيديدينوس يبقى ماتيور وموبايل هي دي عمليه السبرميشن الاكستروجن يعني اخراج اند ماتوريشن اوف سبرم ايدت العمليه دي ايدت بثلاث حاجات طبعا الماي ستيلازات انها بتسكويز تساعد اخراج ولسه قايلين البروتيوتيك انزايمز اللي كانت بتريح شويه تايت جنكشن عشان السبرم يقدر يخرج بروتيوتيك انزايمز استرتولي سيلز وبعدين ريلاكسين هرمون في البروست بيطلع من البروست طيب تاني عمليه سبيرم كاباسيتيشن اقلب الصفحات اللي فاضيه الاول عاوز احكي قصه عن سبيرم كاباسيتيشن من اكثر من عقدين من الزمن ما كانش الانسان عارف يعمل طفل نبيل ليه؟ قعدنا لعشرات السنين نعمل ايه؟ نعمل فكرة معقولة جدا هات السبيرم بتاع الميل وحطه على الاوبا بتاعت الفيميل مش راضي يعملها فرتلايزيشن نعيد العملية thousands of times ولا مرة السبيرم يعمل فرتلايزيشن اوبا لحد ما اكتشفنا ان السبيرم عشان يبقى عنده الكاباسيتي عشان كده سموها سبيرم كاباسيتيشن انه فرتلايز اوبا لازم يقعد في الفيميل جينيتال تراك العدد اللي كرمه الخالق سبع ساعات اكل ومرعى وقلة صنعة فعلا كده قاعد كده سبع ساعات يستمخ في الفيميل جينيتال تراك لا يمكن قبل السبع ساعات دي يعمل فيرتلايزيشن ساعة معرفتنا دي انطلق اطفال الانابيب بسرعة فائقة لان بقينا ناخد السبير وتحطوا الاول في وسط مماثل الفيميل جينيتال تراك سبع ساعات بعد كده اما نحطه على الاوبا يعمل لها فيرتلايزيشن السبع ساعات دي يعمل ايه بقى؟ ويعمل الاتي اكل ونرعى وقله صنعه فعلا واحد يزيد الموتيلتي بتاعته. ثاني حاجة يعمل أكروزوم رياكشن. الأكروزوم اللي هو تغيرات في الكاب، عارف الولاد كده بيلبس الكاب ده يروح حطه كده يعمل نفسه كول، فالستيرم كده لازم يروح دماغه. أكروزوم رياكشن عشان يبقى كول أكشن، اللي هو بيزود اللايسوزايمز اللي بتسيح في دماغه فيقدر يخترق الأم. يبقى الأكروزوم رياكشن تغيرات في الكاب بتاعة الهيب أساسا يزود اللايسوزايم اللي هي بتساعده من البروتيت اوفر. دي تاخد كام ساعة لعدد الكلام الخالص؟ 7 ساعات. فعشان السبيرم يبقى عنده كاباسيتي تو فيرتايز عاوز 7 اورز، فسموا العملية دي سبيرم كاباسيتيشن. يقعد 7 ساعات كده أكل ومرعى وإلى الصلاة حتى ما يبتدي يتحرك يزود موتيلتي بقى ويبقى هات كول يغير دماغه الكروزومال رياكشن عشان يعمل فيرتايزيشن. تصور لما كل الريبرودكشن، يبقى ده السؤال اتكلم على السبرميشن والسبرم كاباسيتيشن ده في الدراسه. طيب فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس، نظري مهم والسؤال سؤال مهم جدا. ليه؟ لان لو ميل ما عندوش سبرماتوجينيسيس هيعطيه 5% من ميلز عقماء، وفي باقي المعاهد العامة و5% من الفيميل عقماء أو عقيمات. عشان عندنا في ثقافتنا الشرقية لما اتنين يتجوزوا وما يخلفوش كمان يقول لك ست دي ما تخلفش. ست الكونتريبيوشن بتاعها بالظبط زي الراجل 5% و5%، وعليه نسبة العق تقريبا تبقى كام في المجتمع؟ 5% زياده. واحد عقيم يتجوز واحده مش عقيمه هتخلف، ده تبقى مصيبه ولا انت فاهم؟ اشرحها 10% غلط تقريبا. هو العقماء اللي اتجوزوا العقيمات عامل زي طالب مره بيسالني ويقول لي هو العقم وراثي؟ واحد عقيمة جوزت واحد عقيم خلفها واد عقيم. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ فعليه المهم استفرتك عشان تعرفوا اهمية الموضوع ده. 5% من الميل وورد وايد يهمهم هذا الموضوع لانهم عندهم failure to produce sufficient number of sperms. عشان كده سؤال مهم جدا. Factors affecting spermatogenesis. حب النظام قوي فنظمتها غير الكتاب. هما كتبهم 8 على بعض. انا قسمتهم 5 هرمونال و3 مش هرمونال. طيب انا مش مذاكر، دي اللي علمتكم التشالنج. يعني افرض ان انا جالي السؤال ده انا مش قاريه، فانا هتصاهر وهجاوب كالاتي. هقول الاتي لنفسي، ان التسكل دي جونات اللي هي بيحصل فيها الاسبرماتو جن، يبقى 100% عندر دي افكت اوف جوناتوتروبين اللي هما كام هرمون؟ اثنين جوناتوتروبين ستيك اللي هما اليوتينايزنج هرمون اند فوليكل ستيميتنج هرمون. يبقى على الاقل اديني كتبت 2 بالهوا، يوتينايزنج هرمون اند فوليكل ستيميتنج هرمون. حتى قلنا ان هم تركيبهم هو هو بتاع الفيميل، هم مختلفين في الوظيفه، بس اصول الاتيكيت ان احنا استخدمنا الاسماء بتاعت الفيميل. يعني هو في الفيميل بيعمل فوليكل ستيميليشن ماتيور جاف ان فوليكل، فسميناه فوليكل ستيميتنج هرمون. في الميل ما بيعملش كده، بس واخدين الاسم عن الفيميل. والاثنايزنج هرمون اللي بيعمل الكوربس نوتير. بس في فرق، مين شاطر يجاوب السؤال ده؟ في الفيميل مين يبتدي ومين يثني؟ يعني مين يبتدي فيهم؟ الاف ال اتش، واللي يثني ال اتش. هنا العكس، ال اتش مهم فور ايرلي ستيجز اوف سبرماتوجينز. عشان كده دور لي كلمه ايرلي دي وحطها في دار المشروع بتاعتنا. بينما الـ FSH مسؤول عن الـ late stages. طيب لما جيت اتكلم على وظائف التسكل قلت انها بتعمل سبرماتوجينسيس، وربنا خلى التسكل تعمل وظيفه ثانيه عند كراينا ده الانترستيشال سيلز تطلع ايه؟ تستوستيرون، صح؟ تستوستيرون. وقلت ان دي مش مصادفه لان الشيء لزوم شيء، مفيش سبرماتوجينسيس بدون تستوستيرون. ده اقول لك حاجه، ده اللي اتمنى جمهور الـ FSH دول اساسا بيطلعوا تستوستيرون. هقول لك ازاي، احنا قلنا اللي بيطلع التستوستيرون هو الـ LH، بيستيميليت الانترستيشال سيلز انها تطلع تستوستيرون. طب اللي يحط له عدد الريسبتور، يزود له عدد الريسبتور هو الـ FSH، يعني واحد يصلح والتاني يشوط. الـ FSH يحط الريسبتور ويجي الـ LH يعمل لهم ستيميليشن، ففي النهايه يطلع تستوستيرون. اللي هو الاساس، يعني لو قلت لي قول هرمون واحد مهم للسبرماتوجينز تستوستيرون، وعشان كده ربنا دول موجودين بره في البيتيوتري بيوصل لنا منهم كميات، انما التستوستيرون بينتج باكمله داخل ايه؟ تست، عشان يبقى التركيز عالي جدا في التست، لان هو ده اهم واحد. تستوستيرون مهم، الاهم ايه قلت لكم؟ ماتيوريشن فيز، حط لي انا عايز ماتيوريشن اللي هو الانقسام الاختزالي. مين يعمل يا ادم؟ انتو كومبليت بيوس اللي هو الانقسام الاختزالي. ومهم الجيرمان ايبيثيليوم ديفلوبمنت اند فانكشن. يبقى لو قال لي كلمه واحده التستوستيرون مهم لانهي فيز؟ ماتوريشن فيز. ايه اللي يخلي تركيز التستوستيرون عالي؟ قلته قبل كده. ثلاث حاجات، انه ينتج في التست. مش بره ويوصلني شويه زي الاف اس اتش والال اتش. لا ده جوه التست. ممنوع خروجه، ممسوك بالاندروجين بايندينج بروتين مكتوب عصاك، وبعدين كاونتر كارنت، حتى اللي هيخرج، حتى اللي هيخرج في البيت هيرجع تاني في الارض لانه ليبيد سوليد، فشويه هيروح الارض ويرجع لنا تاني. يبقى ده حافظ على الهاي كونسنتريشن. يبقى حتى لو انا مش مذاكر لازم اكتب الثلاثة دول، اند مايند يو هما دول اهم ثلاثة. التسكيل يبقى جونات، يبقى 100% اندر دي افكت اوف جونات تروبي FSH والـ H، بس الوضع نعكوس، نبتدي بالـ LH ونثني بالـ FSH، ويعدي هما الاثنين بيتعاونوا في إنتاج التستوستيرون، وإن كان دايركتلي الـ LH بيطلع التستوستيرون، بس في حاصله ريسبتور الـ FSH. أهم حاجة التستوستيرون، أهم حاجة التستوستيرون ماتوريشن. بليز كان محمد بنيسي صاحب المركز قلت لكم إن هو مدرس في عندنا في القصر العيني، الوحيد اللي حاصل على الكنديه والامريكيه ونفس اتش، قلت في الدكتور ناجي علينا كل حاجه فيه كلمه مهمه في دول. مين اهم هرمون؟ ده الباقيين بيشتغلوا عشان التستوستيرون. ايه اهم حاجه في التستوستيرون؟ ماتيوريشن فيز. يعني احنا بنعرف كل المعلومات، بس في حاجات لازم نبقى فاهمينها كويس قوي، ودي لو انا طالب ذكي حتى في الاجابه بقول فن ثالث، المذاكره فن والتحصيل فن ثاني والاجابه فن ثالث. تحط له الخطوط الحاليه مهمه. التريشن فيه. والدين تسترون هو المهم، ان هو ده اللي ربنا انتجه في التستس ومنع الخروج من التستس لان الرباني بروتين، واللي خرج رجعه في الكاونتر كرم كيس. نمرة اربعة، قلناهم قبل كده كان بينتجوا من السيرتولي سيلز، اكتبيني لو الـ FSH ويجيبيني نقص الـ FSH. خدناهم قبل كده. نمرة خمس، اذر هرمونز. ملخص رائع. تمام، مش هتسيبوه جنب بعض تفريدها، ما تكشفشهاش نعرضها. اذر هرمونز، جروس هرمون وبرولاكتين. احنا عارفين البرولاكتين عنده جروس هرمون لايك اكشن. فاكر ان كنا قلنا ان البور كان بيبقى عنده ديليت بيورتي لان جروس هرمون والبرولاكت اللي هو الكيميكال انستراكشن فانكشن ده جروس هرمون مهمين. ثيروكسين ده مهم لكل الميتابوليك رياكشنز في الجسم. ليبتين، قلنا ليبتين ده جابوه من كلمه ايه؟ ليبت يعني ليبت سين رفيع، ده اللي بيرفعك. ده ليه رول في البيوبرتي، مهم جدا الليبتين ده. وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل سبير شرايد مول اماونت اوف ايستروجين. اقلب صفحه فاضيه. other factors. جزء من 15 other factors. لا أخيرا إيه أخيرا إيه لا لا لا لسه بدري. طب أقول لك حاجة، إحنا قريني مش عاوز أكل الترم ده فعلا يعني سوري مع الاعتذار تعبير يعني انفليشن وإلى عربياتنا نفخ خلاص يعني يتم نفخ الطالب لحد ما يعمل بابل ويفرع بالمعلومات ليه؟ إذا نقيت يعني أكبر ترم في كلية الطب هو تانية افتكرها اتنين الترم التاني في الألمانيا مش هتتعقد في حياتك قد هذا الترم بس يعني هنتعارف من الهدايا دي بس يا ريت يعملوا لكم كل النهار كده حاجات صغيره ايه اليوم الفقر ده؟ والله سامع عليك يا ربنا سامع عليك كنت بكلم ايهاب كان قاعد معايا فبديله يعني السر ازاي تكتب يعني المعلومات فيها شويه خداع خفيف كل اهم حاجه بشكل صرف فما تلتزمش بانك تكتب كل كلمه الاخيره يعني مش لازم تكتب بوستيرور الاخر بي او اس بي وناس انتيرو اي ان تي ان سو اون تمبرتشر بي ام بي انما لو تعرف ان السطور مليانه دي تخرج وده حاجه صح في السيكولوجي انا اقولها لكم على السيكولوجي احنا عندنا في مصر في البيت نحب نسحب الشقه يعني كل ركن نحط فيه فيرنش ده يزود اجريشن الناس تضرب بعض جوه البيت بره تلاقي عفش خفيف جدا لان كل ما البيت يبقى فاضي الناس نفسيتها ترتاح برضه الصفحات المزدحمه دي بتخد other facts temperature التستكل بدأت جنب الكلية في وانت جنين عشان كده بلاحظوا لما تاخذوا الإمبرولوجي مع مدحت ومع إيهاب إن النير سبلاي والبلاد سبلاي بتاع التستس مدينة الأرضي وفاكر خدناها في ريفير بين كان لما الكلية تبوظ تسمع في التستس نفس النير سبلاي بس ايه اللي ما قعدهاش جوه؟ ما تحبش الحر هي محروره 37 كده الشحروره دي صباح صباح مغنيه زمان فكرت اول مره بيقول لك مغنيه زمان بتفصل محروره خلاص بقى كده الراجل ده مش عاجبها 37 فعشان كده قررت تهاجر لمنطقه فيها تراوح فخرجت بالانترنال انجوينا رينج معلش الكلام ده بس بنحكي القصه فانجوينا الكنال فاكسترنال انجوينا رينج واستقرت في التست وعملت لك مصيبه ديفكت في الابدومينال وول كلمتوا عليه مدحت وايهاب يعمل لك انجوينا هيك عشان محروره ما ينفعش تقعد جوه وتحت بقى اجهزه التكييف عملاقه تحافظ على درجه الحراره ايه اللي يخفض درجة الحرارة؟ ان السكين بتاع السكروتم من ارفع الجلد very thin مش كده بس ومنطقة خالية من السبكوتينيوس فات ولسه في حاجة رائعة قلناها اللي هي الكاونتر كارابيكانيزم ان الارتري جاي من الهارت الدم سرخ ربنا راح لزقه في الفين بحيث ان الهيت ما يوصلش التست يرجع تاني في الفينس بلاد كاونتر كارابيكانيزم يبقى ده يخلي درجه حراره منخفضه السفر اتسقعت قوي التست دي يعني صعب مزاج ندفيها في كريمه ستيريك ماسل خدتوها في الاناتومي المفروض انا ما اعرفش الكلام ده دي برانش من الانترنال اوبليك خلاص تشد التست ناحيه الدم ناحيه الابدو لو الدنيا مرضت قوي في دارتوس ماسل في السكروتم تصغر حجم السكروتم عشان تقلل السيرفس اريا عشان تقلل هيت لوس اجهزه التكييف عملاقه دي عشان تكيف السيرفس لانها محروره ما تحبش حر اثبت هذا الكلام ان لو قعدت جوه يسموا هذا المرض كريبت اوركايديزم والكلمه من ثلاثه اجزاء كريبت علمتها لكم قلت لكم خدوا بالكم في الهيستولوجي معناها هيدن مختبئ تملك كريبت جهامه السمانه تحت خالص، لما جلال دي كده تقعد تنزل تنزل بيها تحت خالص، تقول لك هنا في كريبت مخبيه. كريبت يعني مستخبي، اورك يعني خصيه، وايزم يعني مرض، مرض الخصيه المختبئه في الابد. اورك يعني خصيه، اوركيدايتس يعني التهاب الخصيه. حتى خصيه لو استخبت جوه قعدت جوه، خد بالك بقى السؤال مش مهم، مين هيبوظ؟ هي عندها تو فانكشن، السبرماتوجينيسيس تبوظ خالص، لانها اكثر عمليه حساسه في الذكر بتتلكك هي السبرماتوجينيسيس، اي شويه حواء يوقفوه. لكن التستوستيرون برودكشن يبقى زي ما هو. طب امتى يجي لك عقد؟ لو التو تيستل قعدوا جوه الابدو، لانك محتاج نصف خصية عشان يحصل لك ستريكي، لازم بايلاترال كريبت اوركانيزم، لازم من ايه؟ لكن لو واحده بس لا. طب افرض طفل عنده الاثنين جوه، مش هيخلي، بس يبقى عنده كل مظاهر رجوله، تستوستيرون برودكشن ما يتاثرش بالحرارة، فعنده شنب ودقن وسط الايد وعضلاته كله ما يخلفش. هتلر النازي ادولف هتلر كان عنده نيلاترال اندسندتس واحده بس، فحاولوا العلماء يقولوا يا ابني الحلال مش هتفرق، انت عاوز نص، لكن عقدته في عيشه. فعمل الحرب العالميه الثانيه، ضايع في الخصيه دي 90 مليون واحد. ولا كان معقد فعلا، كان مفروض يعني زي ناس كتير يلبس نظاره عشان يقرا، يعتبر طب هيبقى خصيه ما نزلتش، ادي مظهر مظاهر الضعف ولسه كمان نظاره. فامر الشركات في المانيا تعمل له اله كبه تكتب حروف كبيره عشان لما يقف يخطب ما يلبس نظاره. يعني فعلا يونيلاترال اند سيد تيست ضيع 90 مليون. ما اظن بقى الكبه هي الاطرف. طيب كمل، اوعى تنسى ده سؤال ام اس كيو. لو الخصيتين جوه مش هيخلف، بس مظاهر الرجوله موجوده. مين اللي حساس في التستس؟ مش الوظيفتين، الاكسوكراينال فانكشن بس، الاندوكراينال ده الفول هيبقى شكله زرافي 100%. ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال ام اس كيو. الحراره بتوقف نص وظيفه التست، بتوقف الاسبرماتوجينز هي دي الحساسه، لكن ما توقفش التست سيروم برودكشن. في اثباتات اخرى، برونج فيفا. طب لو انت فوق 37 تحت 32 حلو. طب لو انت فوق 40 ده يبقى تحت هتبقى 35، ما ينفعش. عشان كده لو سخنت مفيش سبرماتوجينز. معايا؟ هوت باث. لو انت خدت لك هوت شاور وركزت شويه على التست مش هتخالف، مش هتخالف، مش فوريفر بعد الحمام ده. عشان كده يقول لك الكويتس فولوينج هوت باث از استرايل واتر، يعني استحمى بعد ما تستحماش قبل، قبل مش بوظت الدنيا. التايت اندر وير ما تزنقش قوي يا عبدالله، دي محروره ومش عاوز الحراره، سيبها كده، لازم لازم تعيش في جلباب ابيك خلاص عشان تحب هي الطراوة. خلاص؟ وطبعا اللي ما كتبوش الاوثر الناس اللي غاوا ركوب عجل بقى، عارف بتلبس بنطال ضيقه وزانقها بكرسي العجله. ده عدد كبير منهم ما بيخالفوش. تحب الرحرحه. خلاص؟ ده مش هزار، فوق فعلا كده. بس هنا شرط. الجوكي ده اللي بيلبس برضه عارف بنطلون، بيلبسه بنطلون غريب كده ده بتاع الباليه، وكمان زنقه في السادل. هي ما بتحبش الزنق، خليك مهذب. بس لا عاوزه حرارة، لا عاوزه حراره ولا عاوزه اي حاجه. فالازياء الجلباب يا بابا، الجلباب حلو قوي، الجلباب ده من الازياء الهايله في الخلفه. طيب بعد نهار ابيض كلام علمي، علمي ايه يا عم؟ علمي ايه يا عم؟ اقول لك انا لا اعيش و ان انا اعيش بجباب ابي، لازم تعيش بجباب، لازم اعيش، لازم تعيش بقى. ده كلام غلط. نيجي الدايت، الدايت يا راجل، الناس عندها مقولات خاطئه، يقول لك لازم اكل استاكوزا وشريمبس جمبري عشان دي حاجات، ده كلام فارغ. وكوارع. هو احنا محتاجين بروتين. ليه بروتين؟ افهم. عشان الجونادوتروبين دول اللي بيشغلوا التورسيل بروتين انيتش. بس محتاج اي نوع من البروتين. حتى الفول هيشتغل معاه، مش لازم استاكوز، شوية بروتين. ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ده سعد الصغير يا ابن الفراولة والمانجا والحاجة. شايف الصغير ازاي سعد الصغير؟ ده ما ينفعش معايا. طب نيجي الفيتامين. عندي الفيتامين كده تعالى بطريقة سهلة. الحروف ورا بعض A B C فوت D E. معلكش ايه اهمية الفيتامين دي، لكن انا هقولها لك كمعلومات عامة. لو نقص فيتامين A الجلد بيبقى خشن، يحصل كيراتينيزيشن سكين. صار بيحصل كيراتينيزيشن في الجيرمن ابيثيليا، بيبقى فيه طبق الكيراتين هنا تمنع السكراتفيلز، مش بس في الجلد، في التس. ده ايه؟ بي 12 كنت قلتها لكم السنه اللي فاتت او قالها لكم البرت، مهم لين دي ان ايه، والدي ان ايه مهم لين دي فيجن. يبقى مفيش بي 12 في دي ان ايه، مفيش دي فيجن. لما فيش فيتامين سي مش هيبقى فيه تستوستيرون، بيقلل التستوستيرون. احنا قلنا التستوستيرون ده مهم قوي، معلش المعلومات دي بس معلومات عامه. ليه دول مهمين؟ فيتامين اي ده انتوا خدتوه في البايو عارفينه احسن مني، ده انتي ستريتي فيتامين بس مش في الانسان. ان رات ان رات. طيب نيجي نمره 8، بروكن اكسبوجر تو اكس راي اند راديشن. بعد قنبله هيروشيما وناجازاكي في ناس في محيط كيلو متر مربع ماتوا، 100,000 ماتوا اون ذا سبوت، وناس بقى اللي عانت عاشت بس عانت من تشوهات في الاجنه وعدم خلف. راديشن بتبوظ انها عمليه حساسه جدا للسبرماتوجينز. وقت ما تلاقي الاكس راي تلاقي كل اطباء الاكس راي لابسين مراي رصاص، تملي يحطوك على الجهاز ويجروا كلهم بره لو لاحظت الحكايه. ولا زلت اذكر اول ما تعبنا في القصر العيني، ما زلت فاكر مرتبي كويس قوي. نائب بقى في القصر العيني من اوائل الدفعه 29 جنيه. ولا زلت اذكر ان في واحد زميلنا لقيناه بيقبض 32، فانبرى واحد وقال له ايه ده بتديله ليه 32 ده؟ قال له ده نائب اشعه. قال له يعني ايه؟ قال له عرضه للاشعه هيجي له عقم، فبندي له بدل عقم يروق نفسه 3 جنيه يروق نفسه بيهم. لا ما اقولش ليه. انا دفعه كام؟ 2005. نيجي ده الاكس راي. بكتيريال اند كيميكال توكسينز، برضه اقول معلومات زياده. اشهر مرض الناس عارفه انه بيعمل عقم التهاب الغده النكافيه البامبس، ولكن في حقائق عاوز اصلحها في مخكم توسميش عليك. التهاب الغده النكافيه لو حصل في طفل لن يؤدي الى عقم. ليه؟ لان الطفل التستل نون فانكشن مش شغاله، وبالتالي البلاد سبلاي بتاعها عالي جدا جدا. طب هو التوكسينز هيوصلوا التست ويبوظوها ازاي؟ طريق البلاد سبلاي. ففي الطفل البلاد سبلاي قليل جدا، فما بيوصلهاش توكسينز كافي يبوظها. يبقى الخطوره ان انا يجي لي التهاب في الغده النكافيه وانا عضل، يعني الخطوره في العضل. طب ستيل الناس عارفه معلومه غلط، يقول لك لو حد كبير حط له التهاب في الغده النكافيه ما يخليهوش. لا، النسبه 5% بس، واحد في كل 20 عضل يجي لهم تروتايتس ما يخلفش، التوكسينز باستس. وما لا يعلمه ناس كثيرين ان واحد في كل 200 في ميل يحصل نفس الكلام. يعني في ميلز اكثر حظ، لو جالها التهاب في الغده النكافيه الاحتمال عقم 1 ل 200، الميل 1 ل 20، بس مش كل واحد يجي له التهاب في الغده النكافيه وهو كبير يبقى عقيم، وهو طفل مفيش اي حاجه. معلش المعلومات دي بس قلتها. هايبوكسيا قلت العمليه دي عمليه حساسه جدا. الناس اللي تروح تاخد كوتجز فوق جبال سويسرا عشان في شهر العسل ده عمره ما هيخلف، لانه هاي التيتيود هايبوكسيا، والعمليه دي بتتكلف. اي شويه حراره مش شغاله، اي نقص اوكسجين مش هتشتغل، شويه راديشن مش هتشتغل، لازم يعني تاخد بالك. فانهبت الجاميتوجينز. نريح شويه بقى. تستوستيرون نقرا ده اهم واحد في الاندروجينز اللي هو التستوستيرون، وهو ستيرويد هرمون. ده قلنا احسن مثال للسكس سكس هرمون هو الاستيرويد. هو السكس هرمون يمثل 90% من التستيكولار اندروجين. السورسز في الميل بيطلع منين؟ لسه قايلينها في الانترستيشن سيلز. وبيبقى ستيميليتد بالهيبنايزنج هرمون. طب في الفيميل زي ما الميل عنده شويه استروجين وراء كل رجل عظيم امراه، كل فيميل هناخد الحصه القادمه باذن الله عندها شويه اندروجين طالعين من ايه؟ من الجرانيلودا سيلز بتاعت الماتيور جرافيا فوليك، وبرضه ستيميليتد بالهيبنايزنج هرمون. بس هناك بقى هي ليه بتطلع اندروجين؟ عشان لازم الاول تعمل اندروجين وبعدين بالاروماتيز انزيم تحوله الى ايستروجين، لان قلت ما بتكونش ايستروجين على طول، لازم الاول تعمل اندروجين اللي هو ادم ثم تاخذ منه بالايستروجين. في بوث سكسز اظن انها من الشبكه، فاكر الشبكه الادرينال كورتيك زونال ريتيكولاريس اللي هي كانت بتطلع هرمونات الجنسيه. كل ده قراءه الام اس كيو. ده بقى خد بالك سؤال ام اس كيو مهم قوي. في الادرينال كورتكس الاندروجين بتاعها ما بيطلعش من الليتونايزنج هرمون بتاع البيتيوتري، انها بيطلع بالـ ACTH ادرينال كورتيكوتروف هرمون. فده سؤال ام اس كيو. الجونات بتشتغل بالـ LH سواء تيتس او اوفرز، الادرينال كورتكس بتشتغل بالـ ACTH. سؤال ام اس كيو، سؤال ام اس كيو اكتب عليها. سكريشن ادلت الميل بيطلع من 4 ل 6 ملي جرام بير داي. تصحى بلازما ليفل في الميل 300 ل1000 نانو جرام، طبعا في الفيميل هتبقى اقل 30 ل70 كده. كل ده حاجات كده. اقرا الصفحه ده الفاضيه، صفحه ما قبل الاخيره، ما قبل لسه كتير قوي، ما قبل قبل ايه ايه ايه ايه ايه. ما اقدرش اخد الانتروداكشن على ست حصص، ما ينفعش بخلص خمسه. بس الميل ده ما فيش حاجه خالص، انا هديك مذكرة الميل هتقعد في عشرة. ميل ده بيتسلى يعني. ترانسبورت كل الاستيرويد هرمونز معلومات عارفينها بتشالوا على بلازما بروتينز. 98% باوند تو بلازما بروتينز مش كاتبين، بس احنا فاهمين مينلي جلوبلين لان عنده الهايست افينيتي، القلب من عنده الهايست، هما مش كاتبينها مش كده، مش كاتبينها. 2% فري هم دول الاكتف فورم، كل اللي عارفينه الفري فورم هو الاكتف فورم. الفيك معظم التستوستيرون بيتحول، دي مهمه قوي في الام اس كيو، 17 كيتو ستيرويدز. يعني ازاي نعرف الميل ده عنده اندروجين كفايه ولا لا، تستوستيرون كفايه ولا لا، عشان بيخلف ولا ما يخلفش. فبنقيس التستوستيرون، بنقيس 17 كيتو ستيرويدز ان يورين. سمول اماونتس بيتحولوا بالاروماتيز انزايم الى ايش قلناها، وبيبقوا كونجوجيتد مع الجلوكرونيك اسيد في الليفر عشان يبقى ووتر سوليبل. المودوم اكشن متوقعينها، فاكرين السبع اس؟ الاس ستيرويد بحرف الاس، المثال سكس هرمونز بحرف الاس اللي هو تستيرون، يبقى سوليبل يدخل جوه الخليه لحد النيوكلس لحد الجينز، يبقى جينوميك اكشن، يعمل سنس اوف انزيمز، فبالتالي الاكشن يبقى سلو. فده متوقعين جينوميك اكشن. تستوستيرون بيتحول لمور اكتف كومباوند جوه جسمك اسمه داي هيدرو تستوستيرون، بوست انزيم اسمه الفا ريدكتيز انزيم، بيقل في حالات من العقم اسمها ميل انوكويديزم، هنتكلم عليها الحصه القادمه. انما المهم ان جوه جسمك في تستوستيرون، في 10% مور اكتف فورم اوف تستوستيرون اسمه داي هيدرو تستوستيرون. حفظها بطريقه سهله. تسترون يحب يشتغل جوه، ففي الفيتس يشتغل على الانترنال جنتاليا، وفي الاضل جوه البونز والمصري، فابتدي جنب الفيتس والاضل جوه عشان تذكره. تسترون ده يحب جوه. بينما الضاهد والتستوستيرون اللي هو مور اكتف واللي هو 10% من التستوستيرون يحب يشتغل بره في الفيتس في الانترنال جنتاليا، وفي الاضل السكين ده بره، البينس ده بره. بس دايره بقى مهمه جدا جدا جدا هو البروستيت. طب ده كل الكلام اللي كاتبه الزميل فاضل ده ملوش قيمه من غير الكلمه اللي هقولها دي. مور ذان وان ثير دلوقتي بقت ايفن وان هاف مع تقدم العمر، اوف ميلز بيحصل لهم بروستاتيك انلارجمنت بيناين مش كارثه، وتضغط على اليوريترا تخلي البول صعب وتعمل باك بريشر على الكيدني كارثه. الحل زمان كان جراحه، لما صار البول توصل ضغط عليه. حد ما عرفنا المعلومة دي عرفنا ان اللي بيكبر البروستيت خد بالك هو الضاي هيبسسترون ده بيكبر كل حاجة برة ما عدا البروستيت جوه. يبقى لو انا اديت الفا ريدكتيز انهيبيتور همنع تحول التستوستيرون الى داي هيبسسترون البروستيت تصغر للنص بس انفورشنت بيظهر كمان البينس. يعني الدواء ده بيقلل الليبيدو والديزاير والمقدرة مش هيصغر البروستيت بس والبينس مش للنص اقل شوية يعني اكتر من نص فبيقلش قوي يعني نفس المقدرة بس البروستيت تنزل النص فعلا. فعشان كده وورد وايد النهاردة بيستخدموا الالفا ريدكتيز في دوائين في العالم اللي في مصر اسمه بروسكار اللي بره اسمه ابو دار. ده ساعتها تقعد في اعلانات سي ان ان تلاقي الابو دار ده لانه نص رجالة عندهم اللاج اند بروس يعني ده بيستخدمه نص رجالة يا بروسكار في مصر بس ادويه غاليه جدا خلاص او الابو دار دي بتعمل ايه افهم عشان كده عشان يبقى الكلام ليه قيمه ولا بنحفظه ليه ده عشان كده مستعجب الزميل كاتب الكلام من غير الابلكيشن انه كان لازم يكتب لنا نوت ان الالفا ريدكتيز انهيبيتور ده از يوزد ان ذا تريتمنت اوف بناين اللاجيك بروسس بتبقى فاهم الدروباك ومش هيأثر على البروستيت بس وين؟ بينس فهيقلل المخدرات الجنسيه بس طبعا بدل ما يحصل باك بريشر على الكيدني ورينال فيلير. كنترول سكريشن نظري مهم وسؤال بعد القراءه ده علينا نص صفحه قراءه. بص بقى معايا التستوستيرون تعال نتابع القصه بتاعته بيطلع وانت جنين في الفيتس اهو يعني في الفيتس فيتستيرون. طب الجونادوتروبينز اللي بتطلع التستوستيرون في الفيتس ده جايه منين؟ مش من البيتيوتري لسه ما اتكونتش جاي من بلاسنتا بلاسنتا الجونادوتروبينز يبقى البلاسنتا هي اللي هتدي جونادوتروبينز. يبقى الفيتس عنده تستوستيرون. تعالوا المرحله الثانيه بقى في التشايلد هود بيبي بيتولد بلاسنتا خدناها ورميناها يبقى مفيش بلاسنتا جونادوتروبينز والبيتيوتري لسه ما اشتغلتش عشان كده الطالب يذاكر لما واحد يقول له قول لي البيتيوتري هرمونز ان تشايلد أربعة بس ما تقولش جوناتروبينز فيش جوناتروبينز في التشايلد وعليه التسك اللي بتتوقف وعليه فيري مينيمال اماونت اوف تستوستيرون يعني في فيري مينيمال اماونت اوف جوناتروبينز. في الادوليسنت اللي هو في البلوغ يبتدي البيتيوتري تطلع جوناتروبين فتبتدي التسك تطلع امبل اماونت اوف تستوستيرون ويحصل بلوغ اللي هي طوال فتره البلوغ والادلتهود. باي ايجينج السن الكبير بقى الناس لما تكبر تعدي سن 60 وما شابه يبتدي التستوستيرون برودكشن يقل والقوه الجنسيه تقل. ده قصه التستوستيرون يطلع يقل يطلع يقل بالظبط ماشي كده عشان ما تنساش. وتصدق ولا تصدق في تستوستيرون في الفيت لكن مفيش تستوستيرون في الشايلد الفيتس عنده تستوستيرون. طب ليه بيطلع تستوستيرون في الفيتس؟ مهم السكس ديفرانشيشن وده لوحده سؤال داخل سؤال تبعي نظري مهم يعني يقول لك اشرح السكس ديفرانشيشن وما تلخبطوش مع السكس ديترمينيشن. عاوز اتفقي لها سكس ديترمينيشن يعني ده من عمره بيجي السؤال ده انك انت لو اكس اكس تبقى في مين اكس واي الواي بيبقى صغير الكروموزوم بتاع الواي صغير والبلاوي كلها بتتشال عن اكس اكس لينك ديزيز على الاطلاق ده يبقى مين ده اسمه سكس ديترمينيشن. خلاص سكس ديترمينيشن يبقى مين اللي بيديترمن السكس الميل ولا الفيميل؟ ايه رايك؟ مين؟ لان الميل هو اللي عنده الاكس والواي خلاص؟ هو الوحيد اللي عنده الاثنين اكس وواي فيبقى رجل اثنين. عشان كده المقولة للست دي بتجيب بنات ومصرفش ولاد غلط. اللي بيجي تاني من السكس هو البيت.